وصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي رحم بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة لله جل وعلا من صفات ذاته تعالى وتقدس كقوله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمة مخلوقة هي من أثر الرحمة التي هي صفة كقوله جل وعلا في الحديث القدسي أيضا قل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وكم مر معنا أن الله خلق 100 رحمة، هذه الرحمة المخلوقة ليست صفة الله بل هي من آثار الرحمة من أثرها. نعم. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده وهو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد. قوله وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا إلى آخره تقدم ما يتعلق بذلك. وقال المصنف رحمه الله وفيه التفطر للكفر في هذا الموضع، يعني أن الكفر في هذا جحد النعمة وإضافتها إلى غير المنعم بها. يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى. هذا إذا كان يوجد فيهم فهو قليل جدا، وإلا ما فيهم من يعتقد أن الكوكب يخلق المطر ويخلق السحاب وينزله، فإذا كان موجود فهو شاذ. وقد ذكر الله جل وعلا ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله، وهذا كثير وجد، فهم يقرون بأن الذي ينزل المطر هو الله جل وعلا وليست الكواكب، ولكن يجعلون مجيء المطر في وقت الكوكب وفي وقت طلوع الكوكب وغروبه ثم يضيفونه إليه، يضيفون المطر إلى الكوكب لأنه جاء في طلوعه أو في غروبه، إما أن يكون سبب أو يكون جزء من السبب عندهم، فهذا الذي كانوا يعتقدونه. أما يعتقدون أن المطر يخلقه الكوكب هذا لا يعتقده منهم أحد، وإنما كما يقولون في عباداتهم اللات والعزى ومنات وهبل يقولون ما يجعلها وسائط بيننا وبين الله، لأنها إما أن تكون رجال صالحين ليس لهم ذنوب، أو كذلك مخلوقات لا ذنوب لها فإذا دعوناها توسطت لنا عند الله وشفعت لنا، أما أنهم يعتقدون أنها تنفع بذاتها وتضر بذاتها وأنها تدبر وتشارك الله جل وعلا في الإيجاد والخلق فهذا لا وجود له، ما كانوا يعتقدونه، فهذا منكر. القرآن من أوله إلى آخره يدل على خلاف ذلك. يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله، يعلمون وكلهم. أفيهم من يقول أن الذي يفعل إنزال المطر يفعله الكوكب، ولكنه إضافة على طريق السببية أو جزء السببية أو غير ذلك. ولهذا أخبر العلماء أن هذا من كل النعم. قوله فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير. وما هذا فيه نظر ونسبة، ما ذكر لا في السير ولا في التواريخ ولا في القرآن ولا في التفسير أن أحد منهم يعتقد أن الكواكب تخلق المطر وتنزله. ففي أحد يعتقد هذا؟ إذا أخذ ذلك على ظاهر اللفظ فقط، ظاهر لفظ هذا الحديث أنه قال من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر به، فيكفي ذلك النسبة فقط، فليس ذلك معنى ذلك أنهم يعتقدون أن الكواكب توجد المطر. هذا أمر ظاهر واضح. والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. فيه الاعتراض الظاهر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، يقول العلماء إن لا هذه صلة جاءت للتأكيد، والصلة معناها ما تكون زائدة والمعنى يصح بدونها ولكنها تدل على تأكيد الكلام. وابن جرير رحمه الله يقول إن هنا تقدير، فكأنه يقول جل وعلا ليس الأمر كما تقولون إن القرآن أساطير الأولين وأنه مختلق، ثم نفى هذا ثم قال أقسم، قل فلا الأمر ليس كما تزعمون، وقال أقسم بمواقع النجوم. الله ومواقع النجوم اختلف فيها على قولين مفسرين، منهم من يقول المقصود بالنجوم تنجيم القرآن لأنه نزل منجما يعني مفرطا في 24 سنة ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والحاجة والأسباب التي تجد، والله يتكلم به. وقد جاء أنه نزل جملة واحدة كما في حديث ابن عباس، والله جل وعلا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول تنزيل الكتاب من تنزيل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة مباركة، يعني كله نزل في ليلة. ويقول جل وعلا: رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. المفسرين فيها قولان، أحدهما أنه أنزل جملة في رمضان كله، ومنهم من يقول بدأ نزوله في رمضان، والقول الأول أصح. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة، ثم بعد ذلك نزل مفرقا في 23 سنة. وهذا صح عن ابن عباس، وليس كما يقول بعضهم إن هذه دسيسة من دسائس المعتزلة. هذا غلط، هذا قول السلف وقول علماء المسلمين. والله جل وعلا قد أخبرنا أنه قدر كل شيء وعلم كل شيء قبل وجود الأشياء كلها. ففي حديث عبد الله بن عمرو الذي في الصحيح: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. ومن ذلك نزول القرآن، فإنه مكتوب ومقدر، وقد علم الله جل وعلا ذلك. والكتابة في اللوح المحفوظ، فهو موجود فيه اللوح المحفوظ، ثم إن الله تكلم به عند نزوله، تكلم به كما قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تشتكي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يعني محاورة المرأة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تقول له: إلى الله أشكو صبية إذا تركتهم عنده، يعني عند زوجها، ضاعوا، وإن ضمنتهم إلي جاعوا. وعائشة رضي الله عنها كانت عندها، لأنها كانت في بيت عائشة، وبيت عائشة عبارة عن غرفة واحدة. تقول: يخفى علي بعض كلامها، والله إنه لا يخفى علي بعض كلامها لا أسمعه. فأنزل الله جل وعلا من فوق عرشه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما. قد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله جل وعلا كتب ذلك، يعني القرآن، في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم تكلم به جل وعلا عند إنزاله على حسب الوقائع، وأنزله إلى بيت العزة جملة واحدة، ثم أيضا أنزله منجما على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قول أن مواقع النجوم هي هذه. وفي قراءة: فلا أقسم بموقع النجوم، بموقع النجوم. القول الثاني أن المقصود بمواقع النجوم النجوم التي في السماء، يعني أماكنها ومسيرها وأبعادها لما فيها من الدلالة على عظمة الله جل وعلا، على أنه خالق المنفرد المتفرد في الخلق والإيجاد والتصريف. وقلنا إن الله جل وعلا له أن يقسم ما يشاء، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. أما الله فهو يقسم بالمخلوقات التي تدل على عظمته، وهذا كثير في القرآن، كثير جدا. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه. وهذا يدل على أن المقسم به مواقع النجوم أن مواقع النجوم أنها هي منازل نجوم القرآن. إنه لقرآن كريم. قوله في كتاب مكنون يعني مصور محفوظ عن التبديل والتغيير. فإن الله هو الذي تولى صيانته وحفظه فلا أحد يستطيع أن يغير فيها ويبدل فيه شيئا، كما قال جل وعلا إنا نزلنا الذكر وإنا له نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو نزل القرآن الذي هو الذكر وتولى حفظه، بخلاف الكتب السابقة مثل التوراة والإنجيل فإنها بدلت وغيرت وزيد فيها ونقص فيها، أما هذا القرآن فلا أحد يستطيع أن يغير فيه أو يبدل فيه. ولهذا أو أي مجرم أو ملحد أراد أن يبدل حرفا فيه أو ينقص حرفا فيه منه أو يزيد فيه حرفا لرد عليه الصبيان الذين في المدارس وفي الحلق يردونه، فضلا عن عموم الأمة وعن حفاظها وعلمائها الصبيان يردون عليه، لأن الأمة صارت تحفظه حفظا في الصدور وكتابة متقنة في المصاحف، فهو حفظ محفوظ بحفظ الله جل وعلا تولى حفظه بذلك، ولهذا لا يمكن أنه يبدل ويغير إلا إذا أراد الله جل وعلا في آخر الزمان فإنه يسري به يرفعه من المصاحف ومن صدور الناس. إذا تركت الأمة العمل به وصاروا يعملون بأوضاعهم وقوانينهم فإنه يرفع في آخر الزمان، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسرى عليه في ليلة واحدة فيرفع من المصاحف ومن صدور الرجال حتى لا يبقى أحد يعرف آية واحدة. وهناك تقوم الساعة على هؤلاء الذين هم يكونون هم شرار الخلق. ولهذا في عقائد أهل السنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني ظهر منه قولا قاله وتكلم به، وإليه يعود يعني آخر الزمان يرفعه من المصاحف ومن صدور الرجال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه إليه يعود صفة لأن الكلام صفة المتكلم، والأول أشهر. قوله في كتاب مكنون يعني مصون محفوظ عن التبديل والتغيير والزيادة والنقص، وقوله لا يمسه إلا المطهرون. في هذه الآية استدل من حرم قراءة القرآن مس المصحف المحدث أنه لا يجوز، لأن المقصود هنا المصحف لا يجوز للمحدث أن يقرأ بالمصحف، ولكنه إذا لم يكن جنبا أو امرأة حائض أو نفسا يجوز أن يقرأ بصدره عن ظهره من صدره يعني ليس من المصحف، أما المصحف لابد أن يكون متوضأ. وفرد هذا بما رواه النسائي والإمام مالك الموطأ وأهل السنن حديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له كتاب وفيه لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا مرسل. ولكن يقول الإمام بن عبد البر هذا المرسل تلقته الأمة بالقبول، فشهرته عند أهل السير والتواريخ والرواية تغني عن سنده، بحيث اشتهر اشتهارا وصل إلى حد التواتر. ويقول أيضا إنه جاء متصلا بسند صالح، إذا كان كذلك فهذا حجة لا يجوز مخالفته. فالصواب أنه لا يجوز أن يقرأ بالمصحف المحدث، يجب أن يتوضأ، ويجب أن يعظم كتاب الله جل وعلا، لا يجوز أن يستهان به، لا يجعل خلف الإنسان ولا يجعل يمد رجله إليه ولا يتخطر المصحف، إن هذا من الاستهانة به. وإذا كانت مقصودة تكون كفرا، نسأل الله العافية. ثم قال تنزيل من رب العالمين، يعني أنه نزل من الله جل وعلا قولا قاله جل وعلا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني الحديث هو القرآن، ومدهنون والمداهنة هو المداراة في الحق، وهذا لا يجوز أن يكون مداهنة في الحق الظاهر الجلي، وإنما تكون المداهنة من الضعيف إذا كان صاحب الحق ضعيفا، إنه يداهن القوي حتى يتمكن أو يدفع عن نفسه الضرر. وقوله وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، تقدم الكلام عليها في اول الباب، ان هذا يكون على تفسيرين، احدهما انهم يجعلون نصيبهم من هذا القران وهذا الكتاب تكذيبهم، وبئس النصيب اذا كان نصيبهم وحظهم من كتاب الله هو انهم كذبوا به، فحالتهم سيئه جدا. والقول الثاني أن المعنى أنكم تجعلون رزقكم، يعني نزول المطر، تجعلونه أنكم تكذبون تضيفونه إلى الكوكب، إلى الكوكب تقول مطرنا بنوع كذا وكذا. وهذا الشاهد من الآية التي ساقها المؤلف من أجله، وقد سبق ذلك. نعم. أنا كونه القرآن نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل منجما، فإن هذا قول أهل السنة، وليس في هذا خلاف في أن الله تكلم به في الوقائع، فإن الله على كل شيء قدير ولو أعجزه شيء، فينزله جملة واحدة ويتكلم به في المناسبات الوقع التي تقع، وينزله مجزأ مفرطا كما أخبر الله جل وعلا، فإن هذا ما فيه إشكال حتى يقال إن هذا دسيسة من دسائس المعتزلة. قال الشارح رحمه الله تعالى وبلفظه عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم يعني بالإضافة إلى هذه المسألة السيوطي وغير السيوطي لما جاء في كتابه الإتقان قال إن وجاء إلى هذه المسألة قال إن جبريل نقل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، فهذا ما يجوز مثل هذا القول، نقل يعني أن الله ما تكلم به، وهذا على قول الأشاعرة، لأنهم يقولون كلام الله معنى قائم بذاته، والمعنى ينقل وليس يتكلم به وينطق به، فهنا هذا باطل،

وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدي والبيان والعلم والحكمة. من الهدى لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قوله في كتاب مكنون أي في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله لا يمسه إلا المطهرون، كيف يعني يكون هذا هو الصحيح والمقسم عليه القرآن؟ ظاهره أنه الكتاب الذي نزل من عند الله جل وعلا هذا القرآن. قوله أنه كتاب مكنون محفوظ، حفظه صيانته عن التبديل والتغيير والزيادة والنقص، وهذا أمر ظاهر وواضح، فقد حفظه الله جل وعلا من بين سائر الكتب التي نزلت. الكتب التي نزلت مثل التوراة والإنجيل حصل فيها التبديل والتغيير والزيادة والنقص، وغيرت عن وجهها كثيرا، وأما هذا فالله جل وعلا تولى حفظه. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا، وحفظه أصبح أمر ظاهر جلي، بحيث لو حاول أي مبطل أن يبدل حرفا بحرف أو ينقص حرفا منه أو يزيد فيه حرفا ما استطاع، بل الصبيان الذين في المدارس يردون عليه ويبينون ذلك، فهذا حفظ الله له جل وعلا. وأما الكتاب الذي في أيدي الملائكة هذا شيء لا نعرفه ولا نعلمه، فكيف نؤمر بتعظيمه وبتطهيره؟ وأما قوله لا يمسه إلا المطهرون، فقد سبق الكلام فيه، قلنا إن العلماء اختلوا فيه على قولين، وقد قال البخاري في صحيحه: لا يمسه لا يذوق طعمه، يعني أنه لا ينتفع به إلا طاهر القلب المؤمن الذي آمن واتبعه، فهذا الذي يفهمه ويذوق حلاوته وينتفع به. أما الكافر النجس أو المنافق فإنه لا يمسه، يعني لا ينتفع به ولا يصل إلى قلبه، هذا قول. القول الثاني أن المقصود به لا يمس المصحف إلا من كان طاهرا متطهرا، وتضد هذا في الأحاديث التي ذكرنا بعضها، وهذا قول كثير من الفقهاء أن الآية دالة على ذلك. نعم. قوله لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي، والمجوسي نجس، والمنافق الرجس الرجس. واختار هذا القول كثيرون، منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله الحديث مرسل، قد رواه الإمام مالك مرسل، ولكن يقول الحافظ بن عبد البر قد جاء بسند متصل صحيح. ويقول أيضا شهرة هذا الحديث هي رسالة وكتاب، وشهرته وقبول العلماء له تغني عن سنده، فإنه بلغ حد التواتر، إذا كان كذلك فهو حجة. وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به، وهذا مما يرجح القول الذي قلنا بأن الحديث في القرآن، فكيف مرة يكون في القرآن ومرة يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة؟ الحديث كله على نسب واحد، ومعلوم أن الأول أول القسم فلا أقسم بمواقع النجوم، أنهم يقولون هذا اللام هذه نافية لشيء مقدر، وهو أن الأمر ليس كما تزعمه قريش والكفرة من أن هذا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سحر أو كهانة أو أنه أساطير الأولين أو غير ذلك، بل هو تنزيل من رب العالمين. فبقي الكلام في الآيات كلها على نسق واحد، الكلام كله في القرآن في تعظيمه وفي أنه من الله جل وعلا، وأنه كلامه، وأن الهدى فيه، وأن الذين كذبوا به أو خالفوا أوامره صار حظهم مبخوسا غاية البخس. والشاهد في هذا أن الآية وهي قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، إما أن يكون الحديث في القرآن وهو أنه يكون حظكم من هذا القرآن هو تكذيبكم به، الرزق الذي أنعم الله جل وعلا به على المؤمنين حظكم منه أنكم كذبتم به ورددتموه، هذا حظ مبخوس جدا. من كان حظه من الوحي التكذيب فهو خاسر. أو يكون المعنى الذي استشهد به المؤلف وهو ما جاءت الأحاديث في بيانه، وهو أنهم إذا هم نزل عليهم المطر قالوا صدقنا وكذا وكذا، فأضافوا نزول المطر والخير والرزق أضافوه إلى مخلوق مدبر مسخر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فهذا تكذيب، نوع من التكذيب، وهو إضافة النعمة إلى غير المنعم، فيكون التكذيب هذا تكذيب دون تكذيب. ويكون الكفر أيضا الذي ذكر في الحديث من الناس كافر ومنهم شاكر، فأما من قال صدقنا وأكذا فذاك كافر، ومن قال رحمة الله أو نعمة الله أنعم بها علينا فذاك شاكرون، يكون الكفر هنا كفر النعمة، وهذا هو الشاهد المراد من الآية، أن إضافة النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده إلى أسبابها أو أجزاء أسبابها أو من وجدت على يده أن هذا كفر بالله، يعني كفر نعمة، يكون كفر من كفر النعمة، يجب أن نشكر الله جل وعلا وأن نثنى بالنعمة عليه ويتقوى بها على عبادته. نعم. قال ابن القيم رحمه الله ونظيره تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.